البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. نسور العبور. محمد الضفراوي، حسن عبد الحميد، محمد عبد الجواد، فتوح أحمد. بالاشتراك مع بشرى القصبي، جبرة عبد المنعم، أميرة عبد الرحمن. نسور العبور، قصة محمد فاوي عصر، الإعداد الدرامي فوزي البارودي، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. شوف بقى يا احمد يا اخويا، المثل بيقول ايه؟ بيقول ايه يا منصور؟ بيقول ان كنت اخواتي تحاسبوا. قصدك ايه يا اخويا؟ الحو ايه اللي في ايدك ده؟ ده يا سيدي كشف حساب الزرعة دي. يا منصور يا اخويا، ما بين الخيرين حساب، هو انا يعني من امتى بحاسبك؟ لا بقى، امسك دول عدهم. 58 جنيه نصيبك. طب اسمع، خليهم معاك، وادي 150 جنيه حطهم عليهم وديهم لإحسان أختنا. لا، خلي إحسان أختنا علي أنا المرة دي. ليه بقى؟ اشمع المرة دي عاوز تدفع لوحدك؟ يا سيدي خير ربنا كتير والحمد لله. ربنا يزيدك كمان وكمان، بس احنا مع بعض على الحلوة والمرة، وحتما ولابد أشترك معاك في المساعدة اللي بنديها لأختنا. يعني هي لو كانت سمعت كلامنا مش كان زمانها دلوقتي عايشة مستورة؟ منو الله جوزها كان وراها لما بيعها أرضاها حتة ورا حتة. راجل معدوم الضمير. ولو كان ممكن نوقفه عند حد لو كانت لجأت لنا. ما هي معذورة برضو يا أحمد يا أخويا، هو بيهمه حد. سبحان الله، حتى الودع عصام اللي حيلتهم طالع زي أبوه، فولة واتقسمت نصين. قول ألعن، دوات فيه كل العبر. من شابه أباه. والمسكينة أمه مش قادرة عليه. والله عندك حق يا منصور يا أخويا، بالك لولا أنها بنديها المساعدة في السر كانوا برضو قشطوها. سلام قولا من رب رحيم. جبنا سيرة القط. أعوذ بالله، إيه بس اللي جابوا السعاد؟ علم علمك، ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ازيك خالي منصور؟ صباح الخير يا خالي أحمد. نحمده على كل حال. قاعدين يكفيكوا شر الجايين. إيه ده كله يا خالي؟ فلوس إيه دي؟ دي تمن بيع المحصول يا ابن أختي. عرقنا وشقانا طول الموسم يا حبيبي في أرضنا. أرضنا اللي ورثناها عن أبهاتنا وجدودنا. قال يا وارث، ويا ترى يا خال أحمد مين اللي هيورث الأرض بعد عمر طويل؟ الله، أنت جاي تمالت علينا هذا أنت ولا إيه؟ سيبني يا منصور أقوم أربيه. الله جرى يا خال. معقول أنا اتمالت عليكم؟ أنا مقصودش أزعلكم أبدا. أسره، أنت جاي عايز إيه؟ أنا جاي أتحدث مع خال أحمد في موضوع. موضوع؟ موضوع إيه اللي عاوزني فيها يا سعصام؟ اتكلم، مفيش بيني وبين منصور اخويا اسرار. طبعا يا خالي، خالي منصور هو كبير عيلتنا وبركتها. قول عاوز ايه وخلصنا يا سعصام، ورانا مصالح. باختصار يا خالي، انا جاي لكم طالب القرب. قرب؟ قرب من مين يا عصام؟ لا انا ولا منصور اخويا عندنا بنات للجواز. لا بقى خالي، عندك صاحبة الصون والعفاف الست رجاء. هي حصلت؟ لا ده انت زودتها قوي ولازم تقف عند حدك. الله، ليه بقى؟ هو الجواز حرم ولا ايه؟ تقوم تتجرأ وتطلب رجاء؟ فكك يعني انها وافق؟ ما توافقش ليه يا خالي؟ اللهم طولك يا روح. اسمع يا ابني، امشي من هنا السعادي وبلاش لعب عيال. وياك تنطق اسم بنتي على لسانك مرة تانية، مفهوم؟ لا مش مفهوم. بنت خاله انا حق بيها، مش كفايه ميلتم بختها في اول جوازها؟ انا ما شفتش غتاته بالشكل ده في حياتي. انا مش قلت لك امشي من قدام السعاده يا بنت؟ ها امشي امشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا غفير بصاوي؟ حاضر العمده، عايزكم في الدوار. والله وجيت في وقتك. والعمده عاوزهم ليه يا وش النحس انت؟ الله بقى، وانا عارف منين يا عصام بيه. الله عجايب، عصام بيه حته واحده؟ ولا يهمك يا خال، انا جاي معاكم. انا قبل ما اخذ يا عصام بيه، حاطط العمده منبه علي الحاج منصور والحاج احمد باش. يلا بينا يا بصاوي. يكون في معلومك يا خالي، كلامنا لسه ما خلصش. يا ألف مرحب، يا ألف مرحب، يا أهلا وسهلا، يا دي النور يا دي النور. اتفضلوا اتفضلوا، همي عادي يا بسطاوي، هات الشاي من جوه يا ولد. حاضر. أحمد، هي إيه العوار؟ مش عارف، بس الحكاية كده ما تطمنش، أكيد الكرم دي وراه. إني كرم إيه؟ ده راجل بخيل ما بيهونش عليه شربة المية. جرائه يا جماعة، انتوا لسه واقفين؟ اتفضلوا، البيت بيتكم، اتفضلوا عودوا. تشكر يا حضرة العمدة. حضرتك عاوزنا في حاجة؟ يكونش عصام ابن اختي عمل حاجة؟ ومستعجلين على ايه؟ مش لما نشرب الشاي الاول؟ يا مرحب يا دي النور يا دي النور. فيه ايه يا حضرة العمدة؟ خير؟ هو خير بعقل؟ ده خير بالزوفة، خير ليكم ولي وللبلد كلتي. فاهم حاجة يا احمد يا اخويا؟ ابدا. البيه المسؤول في المحافظة بذات نفسه هيقابلنا بكره. يقابلنا؟ يمكن عاوز يدي لك وسام تاني عشان ابنك ابراهيم البطل الشهيد. لا يا حاج احمد، المره دي يا حلو ابن ابراهيم البطل هو اللي هياخد الوسام. مين؟ عادل ابن ابني ابن ابراهيم؟ ربنا يحرسه ويحميه، طور رقبتني وطلع من العشرة الاوائل في الثانوي. عادل ابن بنتي نجح، يا ما انت كريم يا رب. والبيه، البيه المسؤول عامل حفله كبيره في المحافظه، وحتما ولابد لازم نحضرها. الف مبروك يا عادل، الف مبروك يا حبيبي. متشكر يا ماما، الفضل ليك يا ست الحبايب. ربنا يخليك ليا ودايما اشوفك من الاوائل. لولاكي انت ولولا رعايتك ليا وسهرك معايا في الليالي الطويله ما كنتش تفوقت في دراستي. الله يرحمك يا ابراهيم. الله الله، ايه ده؟ انت هتعيطي؟ انت دايما تقولي لي بابا الشهيد ما حدش يعيط عليه. اكيد هو دلوقتي في منتهى السعاده وفرحان معانا. الله يرحمك يا بابا. كان بيحبك قوي يا عادل، كان طول اجازته ما بيفرقكش لحظه واحده. انا كمان كنت بحبه قوي وحزنت جدا لفراقه، لكن بيعزيني ويخفف من احزاني انه مات شهيد الواجب. بابا يا ماما هو مثل الاعلى في الحياه، وان شاء الله هكمل مشواره. ربنا يعوضني فيك يا حبيبي. البركه فيك يا ماما، انت سبب نجاحي. قول لي بقى، عاوز ايه حلاوه نجاحك؟ حلاوه؟ حلاوه ايه يا ماما؟ هو انا لسه صغير؟ ايه هتجيبي لي لعبه؟ لا يا حبيبي، ده انت نور عيني. انا هجيب لك حاجه انت بتحبها قوي قوي، وانا كمان بحبها. قصدك ايه يا ست الكل؟ انت عارف قصدي كويس. حقيقي حقيقي مش عارف. محاسن، حلمك الكبير. ايوه يا ماما. خلاص خلاص، بكره هخطبها لك. ده كلام يا ماما، انا لسه مشواري طويل. ولا طويل ولا حاجه، احنا هنخطبها واول ما تخلصوا دراسه الجامعه تتجوزوا على طول. ما ينفعش يا ست الكل. ما ينفعش ليه بقى؟ إذا كنت تحب نجوزها لك على طول، محاسن ست البنات. ده صحيح يا ماما، بس أنا ما أقدرش أرتبط بيها قبل ما أحقق حلمي. حلم؟ حلم إيه تاني يا حبيبي؟ حلمي وحلم بابا وحلم كل مصري. مش فاهمة. الحلم اللي المرحوم بابا استشهد عشان يحققه يا ماما. قصدك إيه؟ قصدك إن... أيوة يا ست الكل، هقدم أوراقي للكلية الجوية. لا لا، ليه يا جد؟ من غير ليه، كفاية ابوك اهو دفع الثمن وحرق قلوبنا عليه. بابا كان بطل وادى واجبه. بس انت معافى من التجنيد. انا حكون مقاتل طيار زي بابا يا جدي. كمان انت عاوز تموت همك محصورة عليك يا عادل؟ عشان خاطر يا جدي وافق. وافق خليني اقدم اوراقي وانت راضي عني. يا ابني انا خايف عليك، وكفاية ان امك اترملت وهي في عز شبابها بعد ابوك ما راح في حرب 67. بابا ساهم بدمه في اشرف معركة، وانا ابنه لازم اكمل مشواره. ولما تموت؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يعني مفيش فايدة. يا جدي روح الكلية الجوية وشوف قد ايه الشباب متحمس لدخول الكليات العسكرية. شوف قد ايه بيحلموا بيوم تحرير الارض. ده طار يا جدي، طار، ولازم ناخده، لازم نسترد ارضنا عشان نسترد كرامتنا. يسلم فمك يا غالي يا ابن الغالي. جدي منصور. ايوه جدك منصور يا حبيبي. الحقني يا منصور، سمعت ابن ابنك بيقول ايه؟ سمعت يا احمد وموافق كمان. صحيح يا جدي. صحيح يا عيون جدك. انت انت بتقول يا منصور؟ بقول اني موافق، ولو كان ابن ابراهيم عايش برضه هتكون دي رغبته. ادعي لي يا جدي يقبلوني في الكليه عشان احل محل بابا. بدعي لك يا حبيبي. يا سبحان الله، بيقول لك هيحل محل ابوه. وما يحلش محله ليه؟ هذا الشبل من ذاك الاسد. حرام عليك يا منصور، فكر في رجاء امه. اطمن يا احمد، رجاء موافقه، انا لسه جاي من عندها. ربنا يخليك يا جدي. ربنا يخليك يا جدي. طب ما انا برضه جدك زي ما هو جدك. معلش روح وان شاء الله مش هيقبلوك. الطالب عادل ابراهيم منصور. افندم، واضح من اوراقك ان والدك هو الشهيد مقدم طيار ابراهيم منصور. تمام يا فندم. افهم من كده انك عاوز تسلك نفس طريق والدك؟ دي امنية حياتي يا فندم. ما تتصورش سيادتك مقدار ساعتي دلوقتي وانا واقف في نفس المكان اللي وقف فيه والدي من قبلي. ليه يا عادل؟ لاني لازم اكمل مشوار والدي، لازم احقق حلمه. الله يرحمه. والدي يا فندم ترك لي ميراث عظيم من اوسمة الشرف والبطولة، وانا من واجبي احافظ على هذا الميراث حتى ولو كلفني حياتي. اهنيك يا ابني. مبروك يا عادل يا حبيبي، وعقبال ما تتخرج باذن الله. امتى يا ماما؟ امتى يجي اليوم اللي اطير فيه بطيارتي فوق سينا؟ مفيش اقرب من الايام يا حبيبي. المهم انك حققت امنيتك ودخلت الكليه اللي بتحبها. دي بدايه الطريق يا ماما، انما يوم ما نسترد الارض وناخد بطارنا وطار شهدائنا هكون صحيح حققت امنيتي. وانا انت ايه يا ماما؟ امتى هتحقق لي امنيتي؟ انا تحت امرك يا ست الحبايب وملك ايديكي، واموريني محاسن تاني يا ماما. يا حبيبي احنا كلنا عارفين انكم بتحبوا بعض، يبقى ايه المانع انكم على الاقل تتخطبوا؟ مش دلوقتي يا ماما. ليه بس يا ابني؟ يا ماما يا حبيبتي، انا لو ارتبطت بمحاسن في الوقت الحالي هظلمها معايا. تظلمها يعني ايه؟ ظروف دراستي في الكليه صعبه جدا، وفي اوقات معينه مش هقدر انزل فيها اجازات وبالشهور، ومعنى كده اني مش هقدر اوفيها حقوقها عليا. يا ابني انا بقول خطوبه بس. وهي المخطوبه دي يا ماما مش ليها حقوق. وهي محاسن غريبه يا ابني، ده انتوا متربيين مع بعض. انت ناسي ان بعد المرحومه والدتها ما توفت انا اخدتها وربتها. مش ناسي يا ماما، ولاني بحبها فعلا مش عاوز اربطها بمصيري. يعني ايه يا ابني؟ يعني انا لسه مشواري طويل، انا مش عاوز اخطبها واركنها على الرف. واذا هي وافقت؟ من فضلك يا ماما ارجوكي اجلي كلام في الموضوع ده دلوقتي. بس يا ابني انا كنت اتكلمت مع عمك زاهر في الموضوع ده، والراجل ما عندوش مانع. فكرتيني يا ماما، هو عم الدكتور زاهر يقرب لنا ايه بالظبط؟ زاهر؟ ايوه يا ماما، اصل عصام ابن عمتي احسان بيقول انه مش قريبنا وزعلان قوي انه بيزورنا. وهو ماله الواد التلفان ده؟ انا مش عارف ليه بيكرهه. على العموم الدكتور زاهر يبقى ابن خالتي، وتقدر تسأل جدك. ملزوم ايه السؤال يا ماما؟ الدكتور زاهر والد محاسن، راجل فاضل وله مركز محترم ونسبه يشرف. ايوه بس بعدين. وحشتني يا عادل. وانت كمان يا محاسن. وليه الغياب الطويل ده كله؟ شهرين يا عادل. غصب عني والله، التدريبات في الكلية ليل ونهار، وبعدين بقى ما تنسيش ان انا على وش تخرج. صحيح يا عادل، يعني كلها كام شهر يا محاسن. دي ماما رجاء هتفرح جدا بالخبر الحلو ده. والله لولا خوفي من قلقها عليا وزعلها انا كنت فضلت في الكلية. الحقيقة يا عادل ماما رجاء الله يكون في عونها، ما تنساش انك ابنها الوحيد. انا مش ناسي، بس انا في كلية عسكرية، والعسكرية الجد بقى ما تعرفش الهزار ولا العواطف. يعني صحيح هتحاربوا؟ وحننتصر بإذن الله. شايفك واثق قوي من نفسك. مش من نفسي وبس، ومن كل زملائي، لأنهم مؤمنين بالقضية ومقبلين على الدراسة والتدريبات، وهم كلهم حماس وجدية. ربنا يوفقكم. أيوة كده، ادعي لنا يا محاسن إن ربنا يحقق أحلامنا. كل مصر بتدعي لكم يا عادل بن نصر. تعرف يا محاسن، زملائي في الكلية عندهم حالة غليان، بيستنوا يوم التخرج ده بفارغ الصبر عشان يواجهوا العدو مواجهة حقيقية، ويعرفوا العالم كله مين هو المقاتل المصري. أيوة كده، ده احنا عندنا في الكلية معظم الطلبة بيستغربوا من التصريحات اللي بيقروها كل يوم في الجرايد عن حالة اللاسلم ولا حرب، واللي زادوا غطى الاسترخاء العسكري اللي بيقولوا عليه. الحرب خدعة يا محاسن، وبكرة تشوفوا. جاي على راس الغطا هي منصور كده. طب ما تدخلش انت في الكلام وسيبها لي. بس ما تنساش انها مهما كان اختك برضو، يعني خليك هادي معاها وما تحرجهاش. عوف عليكم. يعافيك يا احسان. ازيك يا حاجه منصور؟ نحمده يا احسان يا اختي، تعالي اقعد هنا جنبي. خطوه عزيزه يا احسان يا اختي. يعز مقدارك يا اخوي. ما تقوم يا حاج احمد تجيب لنا كام كوز ذره كده كويسين عشان نشويهم لاختك احسان. على عيني. عن اذنك يا اختي، جايلك تاني. فيه ايه يا حاج منصور؟ طلبت تقابلني هنا ليه؟ ها خير؟ ما تاخذنيش يا احسان اذا كنت طلبت منك تقابليني هنا في الغيط، لان الموضوع اللي هكلمك فيه ما صحش نتكلم فيه في اي دار. ها انت كده وغوشتني يا حاج، ما تقول ايه الحكايه؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه، بس يا اختي تقول لي انت بعتلي هنا ليه دلوقت؟ ايوه صحيح ايوه. هل بت ما تكون عاوز تشتكيلي من عصام ابني؟ وفرت علي مشوار طويل يا احسان. يعني الحكايه بخصوص عصام؟ يعني يرضيك عمايله دي يا احسان؟ وايه اللي بيعمله يا حاج؟ لازم يشيل من دماغه فكرة جوازه من رجاء. ايه ليه بقى؟ هو الجواز حرم؟ محرمش ولا حاجة يا اختي، بس ايه؟ هو عشان المرحوم ابنك كان متجوزها، عاوزها تفضل أرملة العمر كله؟ أستغفر الله العظيم، أنا ماليش عليها ولاية. أمال عاملها زي البيت الوقف ليه بس؟ لا لا يا إحسان ما تقوليش كده، أنا ما جبرتهاش على حاجة، هي اللي رفض الجواز. خلاص سيبهالي واني أقنعها. تقنعي مين يا إحسان؟ اعقلي يا أختي، ده ابنها فضله كم شهر ويبقى ظابط طيار قد الدنيا. خلاص تبقى عملت اللي عليها لحد كده، ويصحي بقى انك تفك الوقف اللي عامله عليه، وخليها تشوف نفسها. ايوه وتعيش لها يومين يا حاج. تعيش لها يومين مع مين يا احسان؟ ايه؟ مع عصام ابنك. وماله بقى عصام ابني؟ قرش ملحته ليه بس يا احسان؟ افهمي. ايه؟ رجاء مش هتتجوز. يا سبحان الله، انت مش لسه قايل انها حرة نفسها وان مالكش عليها ولاي؟ ايوه ده صحيح. يبقى خلاص سيبني اكلمها بنفسي، وان وافقت خير وبركة، وان رفضت ما خسرناش حاجة. ولزمه ايه بس الاحراج يا احسان؟ اسمع يا حاج منصور، انت اخوي واني عارفك كويس. صحيح عصام ابني شقي حبتين، لكن ده بقى ده ابني، ابن اختك، ولازم بردك تدور على مصلحته زي ما بتدور على مصلحة رجاء. كلام ايه ده يا احسان؟ ايه؟ اي نعم، عصام ابن اختي ورجاء برضو بنت اخويا ومرات ابني وام حفيدي، لكن الفرق بينها وبين عصام ابني كبير قوي. عاوز تقول ان ابني مش قد المقام؟ ايوه ابنك تلفاني يا احسان. الشر بره وبعيد يا اخوي. آه. ما تقولش كده على ابني، ده موظف في بنك التسليف قد الدنيا والف واحده تتمناه، ومتجوز وعنده عيال، وطول عمره بيحب رجاء وكان رايدها من الاول، لولا ان المرحوم ابنك اتجوزها، ولما ملقاش فايدة اتجوز. النصيب بقى يا اخوي. وشقاوته اللي مالية البلد والرعب اللي عامله للناس معناته ايه؟ ايه؟ مش عيب ان الناس تعمل له حساب؟ لانه مخوفهم وبيهددهم، وإلا كانوا راح اشتكوه. وايه يا اخوي اللي منعهم؟ ما تنشفيش دماغك يا احسان، ما تعمليش زي يوم ما بعت الارض. ارضي؟ ايوه ارضي وانا حرة فيه، وكمان انا ما طلبتش احسان من حد. احسان؟ اذا كان انت احسان نفسها. اعمل معروف يا حاج منصور، اني عشمانه فيك يا اخويا انك تساعدني في جواز رجاء. ما تكمليش يا احسان، ده لا يمكن هيحصل، مستحيل. و مستحيل يعني ايه؟ مستحيل اني ما اتجوزهاش. ازاي بس يا ابني واخوالك منشفين دماغهم؟ ذنبهم على جنبهم، هتجوزها يعني هتجوزها بالعافية؟ بالعافية بالذوق هتجوزها، واللي مستغنى عن عمره يبقى يقف في وشي ويحاول يمنعني. يعني ايه؟ عاوز تعدي اخوالك يا عصام؟ هم اللي عاوزين كده. عيب يا عصام، دول اخوالك يا اخويا. يكرهوني ليه؟ عملت لهم ايه؟ لا انت غلطان، اخوالك بيحبوك وعاوزين مصلحتك. مصلحتي اني اتجوز رجاء. واذا كانت هي رافضه الجواز من اصله؟ مش ممكن، هم اللي مش عاوزينها تتجوز، عاملين عليها حجر. يا ابني يا ابني غزي الشيطان وعقل. بقول لك ايه يما، كلام كتير، مش عاوز هتجوز رجاء يعني هتجوزها. ازاي بس؟ هتشوفي. مبروك يا كابتن. مبروك يا حضرة الضابط، الدبورة هتاكل من كتفك حتة. أنا فرحتي النهاردة ما تتقدرش، الدنيا مش سيعان يا ناس. كله ببركة دعواتكم ليا ورضاكم عني. شوفوا بقى يا جماعة، الأحسن إني نسيب حضرة الضابط يستريح الليلة. بس إيه يا جدي؟ لا، أنتوا تقعدوا وتسهروا معايا الليلة دي، عاوز أشبع منكم. ما تتصوروش قد إيه أنتوا وحشتوني. خلاص بقى يابا، خلينا قاعدين مع بعض شوية علشان خاطر عدولة. جرى ايه يا حاج احمد؟ هو انت هتركب مواصلات يعني؟ مواصلات ايه يا حاج منصور؟ دي الدار جنب الدار. طب استأذنكم انا علشان بكرة مسافرة الكلية. لسه بدري يا محاسن، يا دوب يا ماما الحق اوضب شنطتي. هنتقابل في القطر يا محاسن. طب استني يا محاسن يا بنتي، لما وصلك الدنيا ليل هتوصلها وترجع تاني. شرط نور. ماشي كلامك يا حاج، ولو اني مش حمل الصهر. محاسن قولي لعم الدكتور زاهر اني زعلان منه جدا عشان ما جاش معاكي. بابا بيعتذر جدا يا عادل، الحقيقة انه كان جاي معايا بس للأسف طلبوه في المستشفى، العملية مستعجلة. دي دايما حجته. يا رجاء يا بنتي، الدكتور وقته مش ملكه، ربنا يكون في عون الدكاترة كلهم. ما تزعلش يا كابتن، بابا ما يقدرش ابدا على زعلك، واكيد اكيد هيجيلك بكره. يشرف يا محاسن، البيت بيته. بقولك ايه يا عادل، اعمل حسابك الغدا عندي بكره. ده دي يا حاج احمد، 100 مره قلتلك ما تحوتش عن الاصول، ولا اللي هنقوله هنعيده. غداكوا كلكوا هنا بكره ان شاء الله في بيت عادل، ولازم تفهم ان انا الكبير وكلامي هو اللي لازم يمشي. ماشي كلامك يا اخويا، بس الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يبقى الغدا عندي. ما اضمنش يا جدي. يعني ايه؟ احتمال ما اقدرش انزل كل اسبوع. يعني حسب ظروف الخدمه في المطار. سيب كل شيء للظروف يابا. انا ما اعرفش الكلام ده ايه. انا قلت ان من غير زعل يا جدي. لو قدرت انزل الاسبوع الجاي الغدا هيكون عندك. وايه المانع انك تنزل يا ابني؟ احنا في حاله طوارئ. يعني هتحاربوه؟ اكيد. امتى؟ قريب جدا يا جدي. ان شاء الله ربنا هينصركم وهتاخدوا بطرنا باذن الله يا محاسن. باذن الله قريب جدا التاريخ هيسجل بطولات المقاتل المصري بحروف من نار ونور. رجاء، بيتهيألي انك لازم تفتحيه الليلة في اللي اتفقنا عليه. قلت ايه يا عدولة؟ قلت لا اله الا الله. يعني مش عايز تطوعني؟ بالعكس يا ست الكل. يا ابني نفسي افرح بيك، ليه مش عاوز تفرحني؟ ما تقوليش كده يا ماما، اوعدك ان الفرحة الكبيرة جاية قريب قوي. امتى بس يا ابني؟ زمان كنت بتقول بعد ما اتخرج، واديك اتخرجت، فاضل ايه تاني؟ فاضل اني احقق املي وامل كل مصري. وطمني يا ماما، الامل بقى قريب جدا. ومحاسن؟ محاسن فهماني كويس ومقدرة ظروفي. طب ايه رأيك نخليها خطوبة؟ يا ماما مش دلوقتي. طب نقرأ الفاتحة بعدين. طب قولي على معاد. معاد ايه بس؟ تقدم فيه الشبكة المحاسن. اذا لم تكتب لي الشهادة. لا اله الا الله، ايه يا ابني الكلام ده بس؟ الموت علينا حق يا ماما. ان شاء الله ربنا هيحفظك ويحميك، علشاني ان شاء الله، علشاني هترجع لي سالم غانم. يبقى لما ارجع ان شاء الله عشان تبقى الفرحة فرحتين. خايف على محاسن يا حبيبي؟ ما تخافش، محاسن مش هتترمل زي. انت اعظم ام في الدنيا، وانت اغلى ابن على وش الارض. لا يا ماما لا، قولي فوق الارض. في السحاب. ما تنسيش ان انا طيار. مش ناسي يا حبيبي، مش ناسي. وانا كمان يا ستي مش ناسي. مش ناسي ايه؟ مش ناسي يا ماما، مش ناسي بعد بابا ما استشهد. عارف قد ايه انت تعذبتي، كنت دايما بتحاول تداري دموعك عني عشان تباني قدامي سعيدة. غلطان يا عادل. صحيح انا عمري ما حنسى ابوك، لان عشت معاه احلى سنين عمري. لا ده هي عمري كله، ولو رجع بي الزمن من تاني وخيروني برضو حختاره. حختاره جوزي وحبيبي وابو ابني، ابني اللي جاني عوض عنه. ربنا يخليك ليا يا ماما، عشان كده انا مش عاوز اكرر نفس الغلطة. غلطة؟ غلطة ايه يا ابني؟ دي اعمار. وانا مش معترض، بس انا مش هرتبط بمحاسن الا بعد النصر. قد كده بتحب محاسن يا عادل؟ واكتر. تيجي نعمل حسبة بسيطة؟ يا دي الحسابات. تخصص يا أستاذ، أنت ناسي أني في بكالوريوس تجارة؟ لا مش ناسي طبعا، هو ده اللي مخوفني. اسمع بس، عارف من ساعة ما ركبنا القطر بقالنا قد إيه نتكلم؟ أنا معاك يا محاسن، بحس أن الوقت بيمر بسرعة. أشكرك يا رب. إيه بتشكريه على إيه؟ بشكره لأنه فك عقدة لسانك وابتديت تعبر لي عن مشاعرك. هو هو أنا قلت حاجة؟ يو ده أنت يا ابني النهاردة قلت قوالة. إحنا كنا فين؟ قلت إني حوحشك وإن الوقت معايا بيمر بسرعة. يا ده إحنا تقدمنا قوي. اسمعيني يا محسن، تزعلي لو قلتلك إنه محتمل يعني إن دي تكون آخر مرة نسافر فيها مع بعض؟ عاوز تقول إيه عاد؟ يعني الواضح كده إني مش هقدر أنزل الأجازات تاني. الحرب في اي لحظه. ربنا معاك، ربنا معاكم كلكم. عادل خلي بالك من نفسك. محاسن انا مش هقدر اقول لك كل اللي جوايا دلوقتي، لان اللي جوايا كتير كتير قوي. انما اللي عاوزه منك انك تنجحي السنه دي في البكالوريوس وتجيبي تقدير وتجيب لي هديه. اغلى هديه عاوزه النصر، هيكون مهرك. هستناك. ادعي لي ارجع. هترجع منصور؟ طبعا منصور. الله، ما انا جدي منصور. الله، انت هنا يا عادل؟ سيادة رائد اشرف، انت برضو ما نزلتش اجازتك؟ لا يا فندم. ليه يا عادل؟ ده تاني شهر ما تنزلش اجازات. ملوش لزوم يا فندم. ايه السبب؟ زعلان مع اهلك؟ هقول لك ايه بس يا فندم، تقول لي الحقيقه وبصراحه. امتى هتاخد بتار ابوك يا ابن؟ الايام بتمر والظاهر ما فيش حرب، ولازم الاجازه الجايه تتجوز. قريت اللي مكتوب في الجرايد عن حاله الاسترخاء العسكري، ولا سلم ولا حرب. مالك يا عادل، انت مش سامعني؟ حاسس بتعب؟ لا ابدا، ما فيش حاجه يا فندم، انا كويس. لا يا عادل، واضح انك مش طبيعي ابدا. انا اسف يا فندم. شوف يا عادل، انا اول ما اتخرجت كان ليا شرف الخدمه مع شهيد والدك الله يرحمه. عارف يا فندم، واظن ده يديني الحق في انك تعتبرني اخوك الكبير. ده شعوري فعلا نحو سيادتك يا فندم. ولما هو ده شعورك، ليه ما بتصرحنيش بمشاكلك؟ وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقدرني على حلها. هو لو كانت المشكله تخصني لوحدي كانت تهون. تقصد ايه المشكلة يا فندم؟ مشكلة عامة، مشكلة شعب وجيش. عاوز تقول ايه يا عادل؟ عاوز اقول انه خلاص الكل طفح، الناس عاوزة تعرف فيه حرب ولا مفيش حرب. ان شاء الله هنحارب. امتى؟ مش انت لوحدك اللي بتستنى اليوم ده يا عادل، كلنا بنستنى اليوم ده بفارغ الصبر، منتظرين اشارة بدء المعركة. عشان كده تلاقينا بنتدرب ليل ونهار استعدادا للحظة قرار الحرب. وزي ما انت عارف قرار الحرب مش سهل، ده بيعتمد على عناصر كتيرة، منها درجة الاستعداد والوقت المناسب وحاجات كتير انت عارفها كويس. تمام يا فندم. اياك يا عادل يكون عندك ذرة شك اننا هنحارب. المعركة قائمة لا محال يا فندم. عاوزين نرجع للناس ثقتها في المقاتل المصري، والثقة دي مش هترجع إلا بالحرب والنصر بإذن الله. ما تقلقش يا عادل، وخرج نفسك من الصراع النفسي اللي انت وضع نفسك فيه ده. مش بإيدي يا فندم، مش بإيدي، عاوز انتقم لدم والدي والكل شهيد. هيحصل يا عادل هيحصل. قوم بقى غير هدومك وانزل أجازتك. معلش يا فندم، أرجوك سيبني على راحتي، أنا ما بستريحش إلا وأنا جنب طيارتي. وبعدها لك يا احسان يا اختي، ما تفضيها سيره بقى. افضها سيره يعني ايه يا حاج؟ يعني مالوش لزوم تحدتيني في الموضوع ده. طب يا اخويا خلينا كده نحسبها بالعقل. ابن اختك اللي من لحمك ودمك، ولا الغريب؟ غريب ايه وقريب ايه يا احسان؟ ميت مره قلتلك رجاء مش هتتجوز ولا بتفكر في الجواز من اصله. وافق انت بس وسيب الباقي على عصام. اسيب الباقي على عصام يعني ايه؟ يعني هو هيتصرف ده بعد يعني موافقتك طبعا. يعني مش موافق ليه بقى؟ امال لو ما كنتش خاله، والمثل بيقول الخال والي. شوف يا احسان، يكون في معلومك لو ابنك عصام حاول يترازل على رجاء بنتي، او حتى فكر انه يهوي بناحيه الدار. حلك حلك يا اخوي، هي ايه الحكايه؟ حق بطلوا ده واسمعوا ده، عايز تمنع ابني من زياره بيت جده واخواله اللي ما فيه بيت في البلد يجرؤ يقول الكلام ده لابني؟ انت بتهدديني يا احسان ولا ايه؟ انا ما بهددش، بس ابني ما بيستعطاش من حد عشان تمنعه يعني من دخول الدار. يا احسان عقالي وعقال ابنك اللي بعمله ده عين العقل، ولا يعني عاوزني اخسر ابني واخواتي؟ ايه انت بتقولي ايه؟ اللي سمعته يا حاج. اللي سمعته ده كلام لف ودوران مش مفهوم. ليه بقى يا حاج؟ ده انت تفهمها يعني كده وهي طايره. اصله كلام ماسخ ملوش لون ولا طعم. معلش الله يسامحك يا حاج. هو الجواز بالعافيه يا ستي؟ انا ما عنديش بنات للجواز. افهمي بقى وفهمي ابنك. افهم انت يا حاج، ابني اني حيشاه عنكم. لا الكلام دي ما ينسكتش عليه. انا فايتلك الغيط وماشي. استنى بس يا حاج، حفطلي الغيط ورايح فين؟ هروح ابلغ الحاج منصور بالكلام دي واشوف رايه ايه. بطل بقى. ايوه بطل تخاف من منصور. عيب الكلام دي يا احسان، منصور مهما كان اخونا الكبير. بس منصور مالوش شأن يعني بالموضوع ده، رجع بنتك انت. ولو منصور كبير العيله وزينتها، ورجع خلاص مش هتتجوز. حرام عليك يا حاج، حرام حرام تقف في طريق سعاده بنتك، دي لسه صغيره. الحرام ان ارميها الرميه السودة دي كده. مقبولة منك برضك يا حاج. اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى يا احسان. فوقي بقى، ده ابنها ظابط طيار. يعني كبر ومعادش محتاج لها، يسيبها بقى تعيش لها يومين. حتى لو رجاء حبت تتجوز مستحيل تتجوز المحروس ابنك. وافق يا حاج، وافق عشان خاطري، وباذن الله ربنا هيصلح حاله على ايدين رجاء. خلي حاله ينصلح بعيد عنني. الكلام ده معناه انك يعني بتبيعني انا وابني. انت يا احسان اللي بعت اهلك وناسك من يوم ما بعت نصيبك في الارض. يعني ما باليد حيلة يا ابني. أنا بقول الأحسن تصرف نظر عن الموضوع ده. صرف نظر يعني ده بعده يا ابني. خالك أحمد بيقول إنها لا ممكن تتجوز عشان خاطر ابنها. ليه بقى؟ هو حضرة الضابط بسلامته لسه ما تفطمش. يا ريته كان لسه صغير، ما كانش يبقى فيه مشكلة. وإيه هي المشكلة؟ المشكلة إن عادل ممكن ما يوافقش على جواز أمه من أصله. ما يهمنيش يوافق ولا ما يوافقش، المهم عندي إخوالي ليه معارضين في جوازي من رجاء مع إنهم عارفين إني بحبها. المهم إنها هي تكون بتحبك. ودي أعرفها إزاي؟ لازم أروح أتكلم معاها. لا لا يا ابني بلاش بلاش. أنت لا بلاش. أنا ليه؟ في إيه يا أم؟ مفيش مفيش حاجة يا ابني. مفيش مفيش حاجة إزاي؟ كنش خال أحمد قالك حاجة زعلتك لما رحتي له؟ لا لا يا ابني لا، الراجل ما قالش حاجة، بس اللي انت بتقول عليه دي شغل ستات بقى. مش فاهم. سيب لي رجاء واني هجس لك نبضيه، واللي فيه الخير يا ابني يقدمه ربنا. طيرت يا حبيبتي، النهاردة يومك، أنا عارف إنك متشوقة لليوم ده أكتر مني. النهاردة بقى هنرد اعتبارنا، هنرجع للمقاتل المصري كرامته وسمعته. أنت دلوقتي مش ناقصك أي حاجة، أنا بطمن عليك بنفسي، كل مسمار كل سنت في جسمك أنا متأكد إنه تمام، بطنك وجناحاتك مليانة صواريخ، وبإذن الله هنعمل سوا اللي ما حصلش. أخيرا من القائد إلى السر، حول. أسمعك بوضوح، حول على بركة الله إلى الهدف، انطلق. يلا انطلق أيها المارد إلى سيناء، إلى النصر أو الشهادة، إلى الصقر والكرامة. الله أكبر الله أكبر. مين اللي بيخبط بالشكل ده؟ اما اقوم اشوف مين. طيب اللي بتخبط انتوا قاعدين هنا؟ قاعدين هنا والدنيا مقلوبه بره. في ايه يا حاج؟ الاخبار انتوا ما سمعتوش الراديو؟ في ايه الراديو يا عم؟ الحرب، الحرب قامت يا بنتي. الحرب، الحرب قامت حبيبي يا ابني. ربنا معاه يحرسه ويحميه. اليوم يومك يا عادل يا حبيبي، انا متاكد دلوقتي انه مسوي الهوايل. ده اليوم اللي كان بيستناه. ما كنتش بتصدقوه لما كان بيقول لكم ان الحرب هتقوم. الراديو فين الراديو؟ اكيد هيزيعوا البيان تاني. فين الراديو؟ ما هو قدامك اهو. معلش يا جماعه معلش، الفرحه مش سايعاني. هنا القاهره، جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان التالي: بيان رقم 2، ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة. هنا القاهرة. الله أكبر الله أكبر. ربنا معاك يا ابني أنت وزمايلك. ربنا معاهم كلهم. انصرهم يا رب عشان يرجعونا الأرض. عادل وزمايله وراهم لحد ما يطردوهم من الأرض وينتقموا لكل الشهداء اللي راحوا في 67. لا إله إلا الله. خلوا العالم كله يشوف قيمة المقاتل المصري. برافو عليكم. مركز السيطرة والشوشرة بتاعهم بقى كوم تراب يا فندم. حتى هويات الإرسال بقت عبارة عن كوم قش. حاسب يا عادل خد بالك في صاروخ متجه ناحيتك. ولا يهمك يا فندم، ديته زاوية حادة تخلصني منه. هايل يا عادل هايل. الصاروخ انفجر في الجو. القاعدة اللي أطلقت الصاروخ ده خلف التل. بعد إذنك يا فندم أنا هسكتها. انتبه يا عادل، طيارات العدو صارت في اتجاه الساعة 9. الهجوم للهلاك برجلين. معاك هتكون شرس يا عادل. مستعد؟ مستعد يا فندم. هندخل في نورة قتالية عنيفة. ربنا معانا يا فندم. على بركة الله يا بطل. الله أكبر الله أكبر. أخبار يا بابا؟ أحلى أخبار، العبور تم يا محاسن. جيشنا بفضل الله عبر القناة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، وما النصر إلا من عند الله. كان نفسي أسمع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. هم هيقولوا إذاعتهم. طب علي الراديو شوية يا بابا. في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء. أحمدك يا رب. وأصابتها إصابات مباشرة. يا ترى هنا القاهرة. زمانها فرحانة. ممكن يا بابا أروح لها؟ طبعا يا بنتي، وخليك جنبها. الله يكون في عونها. الحرب اللي فاتت أخذت منها جوزها، إنما الحرب دي ابنها عادل حياخد طار والده إن شاء الله، وحينتقم لكل شهيد. يا رب يا بابا يا رب. عارفة يا محاسن يا بنتي. نعم. مادام اقتحمنا المانع الترابي ده. قصدك خط بارليف؟ أيوة. مفيش أي قوة هتقدر تقف قدامنا بإذن الله. دي معجزة يا بابا. دول كانوا بيقولوا عليه أقوى مانع في العالم. المعجزة دي يا بنتي تمت بفضل الله. الحمد لله. وقوة الحق وإرادة تحرير الأرض. الإنسان المصري يا بنتي ممكن يفرط في روحه، لكن ما يفرطش في شبر من أرضه أبدا. وتنسى القضية وبالبندقية. جاهز يا عادل؟ أنا دايما جاهز يا فندم. هايل يا عادل. أرجو يا فندم إن أوامر القتال تكون صدرت. حماسك ده يا عادل بيفكرني بسيادة المقدم إبراهيم منصور والدك الله يرحمه. كان مثال للبطولة والفدائية. متشكر يا فندم متشكر. المهم أوامر القتال. اطمئن يا بطل، الأوامر صدرت فعلا لمهمة قتالية جديدة. يا أهلا بالمعارك يا فندم. روحك العالية دي مصار إعجابي وإعجاب كل القادة يا عادل. شوف، وسائل استطلاعنا اكتشفت إن العدو بيستعد للتسلل بطياراته من ناحية البحر المتوسط، وبالتحديد قبل أول ضوء. وهدفه إيه يا فندم؟ مهاجمة مطارات الدلتا. على العموم يا فندم هيلاقونا في انتظارهم عشان نرحب بيهم الترحيب اللي يستحقوه. القيادة ما عندهاش أدنى شك في كده. استعد يا بطل للإقلاع، وسيتم توجيهك وانت في الجو. تمام يا فندم. مش عاوزين ولا طيارة للعدو ترجع سليمة. اطمن يا فندم، بس أفراد المراقبة الأرضية لازم يكونوا مستعدين لأسر الطيارين ده إذا لحقوا يقفزوا يا فندم. وصباح يا سينا رسيتي في مراسينا. صباح يا سينا رسيتي في مراسينا. تعالي حضننا الدافي ضمنا وبوسينا يا سينا يا سينا. طب ايه قولكوا بقى ان انا المره دي مطمن ان ولادنا ربنا هينصرهم؟ ربنا يحرسهم ويحميهم ويرجعهم منصورين وسالمين. ما تقلقيش على عادل يا ام عادل، انا مربيه على الشجاعه في الواجب والحق. ربنا يرجعهن بالسلامه حسنا وعلم امنا. دول بيقولوا الطيران بتاعنا مسوي الهواي. بقول لكم ايه يا جماعه، انا ايه سكتي ليه يا حاج؟ خير يا عمي، كنت عاوز تقول ايه؟ انا بصراحه نادر نادر ولازم اوفيه. ربنا يقدرك يا اخويا. هقدر ان شاء الله. انا نادر يوم ما يرجع عادل بالسلامه وهو منصور لازم اسال بلد كلها شربات. مين اللي قال كنت بعيده عني وانت اللي ساكنه في سواد النني؟ بعيده ايه رايك يا عادل؟ اظن كده الصوره واضحه. فعلا يا فندم واضحه جدا، والاوامر يا فندم. ما تستعجلش يا بطل. يا فندم لازم نستنى لما نشوف خطوتهم الجايه هتكون ايه. يا فندم الصوره واضحه، ده طابور مدرع للعدو ودي فرصه مش لازم نضيعها. غلط. ليه يا فندم؟ لو هاجمت العدو في الموقع ده تبقى عملت اللي هو عاوزه بالظبط. ازاي يا فندم؟ لانه في الحاله دي بيستدرجك لخوض معركه هو اللي اختار مكانها وزمانها، وما خفي كان اعصب. يا فندم الواضح من الصورة ووضع العدو الآلات ومدرعاته في الموقع ده إنه فاقد لصوابه وتفكيره من أثر الهزائم اللي حلت عليه. أرجوك يا فندم، أرجوك تخليني أقوم بالمهمة دي. جرالك إيه يا بطل؟ فين فرصتك العسكرية؟ افحص الصور كويس. بص، شايف نية العدو واضحة، وضع الدبابات في الموقع ده طعم علشان يصطاد طياراتنا ويحقق لنفسه أي نصر. اقتنعت؟ مظبوط يا فندم. بس يا فندم انا شايف بطاريات صواريخ هوك، وانا بقى عندي خطه اعرف بيها ازاي اخرسهم وممكن ادمر الطابور المدرع ده كله. يا عادل دي مهمه انتحاريه. اسمع، انا عندي لك مهمه تانية. ارجوك يا فندم، ارجوك، العدو بيتحدانا وانا قبلت التحدي. يا عادل انا عارف شجاعتك ومقدر حماسك ووطنيتك، بس انا خايف عليك. لو طيارتك اصيبت هتقع فريسه في ايديهم. يا فندم الصاروخ اللي يقدر يسيب طيارتي لسه ما طلعش من المصنع. الله. طب ازاي افهم؟ مش كده يا نقيب عادل، اهدى شوية عشان نعرف نتفاهم. اهدى ازاي بس يا فندم؟ طيارتي لازم تجهز فورا. طب تعالى معايا وسيب الفنيين يجهزوها. يا فندم الفنيين بيقولوا ان طيارتي ملهاش طيران النهاردة. ازاي يا فندم؟ ازاي وقواتنا بتحارب وطيران العدو بيضربهم؟ يا عادل في طيارات تانية بتأدي المهمة دي وبنجاح. افهم كده يا فندم ان سيادتك اللي امرت بعدم اعطاء طيارتي الاولوية في التجهيز والاخلاع؟ يا نقيب عادل انت قمت النهاردة بست طلعات. وبعد إذن سيادتك هطلع السبعة والثامنة والعشرة لحد ما نسترد أرضنا بالكامل. برغم إعجابي الشديد بيك، إنما أنت عارف إن أقصى معدل للطيار 4 أو 5 طلعات في اليوم. يا فندم دي حرب، معركة مصير. أرجوك يا فندم، أرجوك تأمرهم يجهزوا طيارتي ويزودوها بالصواريخ والذخيرة. طب إهدى بس، إهدى، تعالى نشرب فنجلين قهوة ونت... قهوة إيه بس يا فندم؟ قهوة إيه والمعركة شغالة؟ معركة شرسة وجديدة والأبطال بيواجهوا دبابات العدو بصدورهم، على الأقل نشاركهم بالحماية الجوية. راسك ناشفة زي المرحوم والدك. تمام سمير. أيوة فندم. طيارة النقيب عادل تجهز فورا. متشكر. حاضر يا فندم. متشكر جدا يا فندم. ليك طلبات تانية؟ بعد إذنك يا فندم أنا هقوم بالمهمة دي وهرجع تاني، يعني مش هنزل من الطيارة. يعني إيه؟ يعني سيادتك تأمرهم إني أول ما أوصل يمونوا طيارتي على طول. أمر الله. ماشي كلامك يا بطل. متشكر جدا يا فندم. يا يا ابني طول بالك لما نشوف اللي بيحصل ده اخرته ايه. ما اقدرش اطول بالك اكتر من كده ياما، لازم نلحق قبل الفاس ما تقع في الراس. فاس ايه وراس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. ياما فهميني، اعملي معروف، مفيش احسن من ده وقت. روحي لهم تاني وكلميهم واعملي المستحيل عشان يوافقوا. يا ابني ازاي اكلمهم في موضوع زي دي وابنهم في الحرب؟ ما هي دي فرصتنا ومش لازم نضيعها. بسلامته لو رجع هيبقى بطل وحيقضي على كل املنا، وساعتها مش هنلاقي لنا وش نهوب ناحية دارهم. ايه مش تفهمني بس، انت بتفكر في ايه؟ افهميني يا اما، انا مش عاوز رجاء عشان سواد عيونها وبس، لا، رجاء عندها اللي يخليها اجمل واحلى ست في الدنيا. قصدك ايه؟ دول 40 فدان يا اما، 40 فدان. عارفة يعني ايه 40 فدان؟ هيخلونا من الاعيان. بس اللي اني عرفه ان رجاء ما عندهاش غير 10 فدادين بس. و10 فدادين لخالي منصور، و20 فدان لخال احمد. بس المشكله في عادل. عادل اهو لو رجع مصيره هيتجوز ويعيش بعيد عن البلد، وساعتها رجع هتبقى لوحده. حتى ابوه لو عاش ليها السنه دي مش هيعيش السنه الجايه. سلام لو عادل مرجعش من الحرب وحصل ابوه، الارض دي كلها في الاخر هتبقى ملكي. انت عاوز تكوش على كل حاجه يا ابني؟ ده كل شيء اسمه نصيب. دول بيقولوا خلاص الجيش عبر الكنال وعادل مسيره راجع. يبقى ما سمعتيش اخر الاخبار. اخبار ايه يا ابني؟ حصل ايه؟ سمعت من محطة اجنبية ان جيش العدو عمل ثغرة في جيشنا ووصل الضفر سوار. همتكم يا رجالة. عادل في مهمة جديدة عشانك. أمر سيادتك يا فندم، لكن الموقف في الدفرسوار سيء جدا، وطيران العدو بيضرب قواتنا بوش راسة. يا عادل دي مهمة أخطر ومن النوع اللي بتحبه، في اختراق فوق الدلتا لسرب من طائرات العدو الميراج وسرب من الفانتوم. أطلع لهم يا فندم بس توعدني. متأسف يا عادل. أرجوك يا فندم. من فضلك يا عادل ما تناقشنيش. أنا يا فندم مش ممكن هستريح وقواتنا الأرضية في حاجة لينا. يا عادل اطمئن، زملائك الطيارين بيقدوا مهمهم بكفاءة ممتازة وعندهم برضو نفس حماسك. ده شيء يسعدني يا فندم، لكن أنا عندي قدرة على الطيران المنخفض. أرجوك يا فندم ما تحرمنيش إني أشاركهم. أنا عارف مفيش فايدة من المناقشة معاك. على العموم اطلع المهمة دي وارجع لنا بالسلامة وابقى. وعد يا فندم. وعد يا وحش. مع السلامة. مع السلامة وربنا معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. جرى ايه يا محاسن؟ ما تمد ايدك امال يا بنتي. بسم الله يا دكتور زاهر. يا ترى يا عادل عامل ايه دلوقتي؟ كل خير ان شاء الله. الاخبار بتقول اننا خلاص طوقنا قوات العدو في الثغره، والاهم من كده ان العدو حط نفسه في مصيده وبدا يصرخ ويستنجد ويطلب وقف اطلاق النار. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا. فين ابني عادل؟ فين يا عمي عادل؟ ما بقاش ابنك لوحدك يا معادل. عادل النهارده ابن البلد كلها، شايفه الناس وفرحتهم بيه، شايلينه على كتفهم. دي زفة حب يا رجاء. الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب، رجع لنا بالسلامة. يا حبيبي عادل، يا حبيبي يا ابني، عاوز أحضنه وأبوسه. عادل ابني البطل، ابن البطل راجع ومعاه النصر. الله أكبر، البلد كلها فرحانة وسعيدة، طلعوا كلهم يستقبلوا عادل وزمايله بالطبل والزمر. النصر حلو يا ناس، أرضنا رجعت ورجعت معها كرامتنا وخدنا بطرنا. عدى المحال زرع العلا. الوطن. ابني حبيبي يا نور عيني. الحمد لله على سلامتك يا عادل. الله يسلمك يا عصام. حقك عليا يا خال احمد. ولا حاجه. حقك عليا يا خال منصور. لا ولا حاجه يا عصام. رجاء انا عايز اقول لك كلمه. رجاء انت زي اختي عن اذنكم. المهم الحمد لله على سلامتك يا عادل. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. تسلمي لي يا ست الحبايب. خلاص يا ماما خلاص انتصرنا وخدنا بطرنك. تسلم يمينك يا حبيبي. اهو دلوقتي نار بردت على ابن الشهيد. ما هم بيقولوا هذا الشبل من ذاك الاسد. محاسن. نعم يا عادل. تعالي هنا جنبي. جدي ماما انا ومحاسن عاوزين نقول لكم حاجه. عارفين وموافقين. الف مبروك يا حبايبي. ده اليوم اللي بستناه طول عمري. يا جماعه كده انتوا دايما تفهموني غلط. لا مش قصدي يا جماعه والله. احنا يعني عاوزين موافقتكم على موضوع تاني. عايز تقول ايه يا بطل؟ في ايه يا محاسن يا بنتي؟ ما تتكلمي. لا اتكلم انت يا عادل. يا محاسن السيدات اولا الاصول كده. هي العبارة ايه؟ الاولاد بيلعبونا يا دكتور. ايوه ايه الحكاية يا محاسن؟ قولي لي انت يا بنتي. الموضوع ان انا وعادل اتفقنا اننا مش ممكن نتجوز الا لما نطمن على حضرتك وعلى بابا. وبناء عليه اتفقت انا ومحاسن انها تخطب ماما لعم الدكتور زاهر وانا شخصيا موافق. ده هي الحكايه كده. ايوه يا جد. عملوها الصغار. بس انت ما فتحتنيش في حاجه زي دي قبل كده يا محاسن. لاني عارفه مشاعرك النبيله ناحيه ماما رجاء يا بابا. والله يا زي ما فكرتم وقررتم يا اولاد. بابا ما تتكسفيش يا بنتي احنا كلنا موافقين. يلا على بركة الله ألف مبروك. رجاء الله الولاد أمر وإحنا ما نقدرش نخالفهم. فين الشربات والمأزون يا عم؟ الفرحة النهاردة هتبقى فرحتين. إيه ده تلاتة يا جدي. تلاتة يا سيدي. تلاتة. طبعا تلاتة. أمال إيه؟ ماما وعم الدكتور زاهر وأنا ومحاسن والنصر يا جدي. طب يلا بقى شدوا حيلكم. أنت يا عادل حررت سينا. عايزينك بقى تجيب لنا شبل يحمي تراب مصر الحبيبة على مر الزمان. كنتم مع نسور العبور، قصة محمد فاوي عصر، الإعداد الدرامي فوزي البارودي. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمد الدفراوي، حسن عبد الحميد، فتوح أحمد، عبد الله حفني، محمود جليفون، بشرى القصبي، محمد عبد الجواد، أحمد حجازي، أميرة عبد الرحمن، جبرة عبد المنان، حمدي أبو العلا، وطلعت مصباح. التسجيل والمونتاج فراق زايد وهشام رمضان. نسور العبور من إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.